بمعنى واحد نصاري اللي هم النجدون. وهذا يقول لك كل رجل كل جمهور أجل من الرجل تجد منه أن له زوجات لا يمجدون رجلا عقيدا أبدا أبدا. كل واحد يمجدون يقعوه يعرف أن الله نصاري أو يقعون نصاري اللي يقول له باب التحريف أجل قبل خلق مليحة في المحور المعنى التي لا نحسنوه ونأذى دعوة للعصر الصوت المتالحة اللي لقد رأيه ذلك إلهي الإسلام يلقى نقوله. فلما تكلموا خلق كلامه بالدين وما سووا عليه فلما وجد من يسووا عليه صوته على الزعف الصوت لكنهم سووا عليه انتبه وانتبه ولجم بيته. فذهب سعد الزبير إليه من بيته وأخذه من بيته وقال الأحيان. فلما قال له ذلك وجد في ذلك المرأة الجديدة الذي يدعو فيه إلى ذكور المرأة ويعتدع كده ويقول يريد امرأة جديدة لهذه الأمة كالمرأة لإبراهيم والمرأة لإسراء ورد دعوة لأخي المرأة. ونقل معارك الغرب إلى الشرق. طيب المرأة الغرب تعمل كلها قضية القضية هي مسألة من صلاة الأجور. المرأة الغرب تعمل كالغرب الجبل إلى هنا وكل جهة الإنتاج وبتشتغل نفس عدد الساعات فلماذا يكون وقتها أقل من الرجل؟ هي دي القضية اللي كانت الغرب والنساء كانوا الفرق وكانوا بتاع الحق من غير قضية لغير شيء تقدير دي قضية يعني لكن هي القضية ما عندنا. ايه هي القضية؟ الذي أرادوا أن ينقلوها من هناك إلى بلادنا. تعرف القضية كانت إيه؟ مبدأ الحجاب وإيه علاقة الحجاب؟ مبدأ الحجاب كانت الدعوة كلها قائمة على الصفوف ولا زالت الدعوة حتى الآن وما قرروا ذلك عليه من سنتين مثل اللي بعيش لما أصدر القرار بإني ممنوع ارتداء الحجاب في المدارس وقال للدنيا وتراجع الوزير لكنه قال هذا الكلام قبل دخول المدارس لتهريب. يعني ايه؟ اوعى تقول لك ان القرار خرج كده على الصفر. لا قبل دخول المدارس لتهريب في الوقت الذي يفصل فيه اولياء الامور السجن المدرسه لبنات خلق رجل الشائعه بشكل جديد. الاباء فقراء ليه على التاكيد ان هو يفصل للجيش السجن المطلوب وبعدين بعد كده يفصلها الحجاب خلاص فصل اولياء الامور ازياء البنات. حصل تواجد في بدايه العام الدراسي لكن ايه اللي حصل؟ ذهبنا الفلاح للسجن المطلوب. كنت قال للقاهرة ذلك البنات ليتفاهم القاهرة خلال المراحلة كان قبل ذلك الحرامة السائد وعامة وكان النقاط كثير فلما اتعرف القوة خلاص ما انطلقوه والبنات كلهم لابسوا الحرق ولبسوا المستوى القبيل عقال المعلمات خلاص اللي احنا مطلعين يا جماعة او جعلة لكن كل شيء تم ولم يكن القرار ان ممنوع الجزء الابتدائي طبع حمارا على الحياة. فقيل المذكرة التذكيرية للأرض ليه؟ قالت لأن الحمار يأثر على عقلها. فتحط قومه فأطاعوه. استكشفت العقول كاملة لا نفع. ما تضع الحجاب على شعرها وأثر على عقلها لأنه هو أكل. كل شيء خارج المنظر وخارج التفكير السليم. لما خرجت النساء إلى ميدان الإسماعيلية بدأت تنين لتمول أن تجد تحرير إباحي لحرير المرأة. وقبل استعمار شعب الأمور مع النساء أو غيرين يحرروا الجليد. يحرروا إيه؟ أنا خرجناهم بالوالد. وهو المناسب إلى خرج الجنوب الجليد وأطلقوا مطلق الهواء إطلاق عشوائي فأنا فرق هجوم على النساء. ومن كوب الغير على الجليد خلع جماعة شعب الأمور لإقاطها المسرحية لكن هكذا وضمت المسرحية وحرق الحجاب فاق الزحمة. ليه؟ لأن الذين سلبوا الصحارى هناك ما تعرضوا لحرق الحجاب إنما تعرضوا لضرب الإنجليز للنساء وبطولة النساء وإن النساء اللي قيادتها للشجاعات كلهم وقفوا الإنجليز وجاه الحجاب للزحمة. هكذا يا أراضي لأن الأول مسألة الحجاب وحرق الحجاب لأن أخذت الناس وقف عندها دعاء إيه علاقة الإنجليز بالحجاب وما يجعلهم يقوموا الحجاب على المرأة اعتقد كده ان الكفايه كانت الانجليز من ناحيه الحجاب ونظرت المساله كان يراد ذلك خطر وقف صوت اهل العلم امام الطوفان الجديد بدات البنت يضربون حق التعليم. خلاص الدنيا لا يكون في مجال للبلاء. ليس فيها الا ما لا عدا رجلين. الرجل الاول بدلت اللغه العربيه لان طبعا لم يجدوا نساء اسماء اذا بدلت اللغه العربيه خليه الرجل مثلا كله يسيدها في مجال بمثابه الوالد للبلاء. ويكون رجل عادة وقور وعكيم حتى لا ينتشر الامر. والرجل المسؤول اللي هو المحيطان الاجتماعي ودراكه من غلقه خارج المدرسه ليقابل اولياء امور. انما للصف كله نساء. تخرج البنت تنبت الخبان وقد قلت قصيرتان على ظهرها. لا مانع يا بنت قصيره لم تبلغ الحلم. لما تخرج قصيره لا اشكال وليس هناك نقص مانع من ذلك. الناظره امراه جريئه كانت متنزلة إلى أقصى درجات التكبر. البنت لو خدت خمس دقائق أحولها للتحقيق. قلت له ليه الأمر؟ قلت له بالسمع. بنتي إيه أين كانت في خمس دقائق؟ يا سلام على التدريب الجريء والتزام. يعرضني لماذا لا يسمح لابني أن يذهب إلى المدرسة؟ كتبها في حنطور وفي عرض مسلمة كده بالقماش حيث نزرع وتدخل المدرسة إلى الأوضاع الإنجليزية حاجبة التربية والأبناء كانوا يدعون أكل اليوم يأخذوا للبنات ولا إلى البنت لا تعيب عنهم فرصة حيث وفي نفس الوقت تتحقق الآلات والحلول وتقرأ وتكتب وتستنيه. ما هو المانع؟ هكذا بدأ الأمر واستمر ثم أنقذ قصرة الناظرة على المدرسة وفرض الناظرة مصرية وقال الاباء لكثره اطمئنانهم على بناتهم لا يذهبون معهم ولا يجيئون. فصرت ترى البنات طرقات ووحدان يمشين وحدهن في الشوارع جحدا ولهذا. وهكذا استمر الامر حتى صار عرفا عاميا. وان الرجل اذا لم يدخل ابنته المدرسه كان ذلك عارا له. بعد ما كنت تقضي كل هذه السنوات من سن 6 سنين لسن 22 سنه وحتى لسنه تأتي بعد ذلك تقول لها ابنتي في البيت تقول لهم ماذا تقول العلم منيح؟ إذا العلم لم يكن بمجرد أن تقرأ وتكتب وتقول الخط لا التعلم هنا لأجل أن تعمل. يقول لك تعلمها تكون معاك سلاح سلاح لا تحرك تفرق المسألة طبيعية تعمل تتعلم لتعمل وهكذا أريد جملتنا حتى صار النساء إماء في دين الحرائق. قال لك لا نسقي حتى يصدر الرعاء فلا تصير ظن بنا وتقول لماذا خرجتن من بيوتكن إن الذي أخرجنا هو صورة القدوة وأبونا شيء كبير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الأخوة الكرام إصلاح البنيان الاجتماعي لا يكون إلا بإعادة النظر في أمر المرأة ولا بد لكل دعوة إصلاحية من شهداء. أفلا تكون شهيدا؟ أفلا تكون طليعة من طلائع الفتح؟ إننا نحتاج إلى مراجعة أنفسنا فيما يتعلق بالنساء. إعادة النساء إلى البيوت مرة أخرى يعلمهن كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وكفى بهما. البنت لا نحتاج إنجليز ولا فرنساوي ولا جغرافي ولا تاريخ ولا تاريخ قومية ولا حساب الفلسفات ولا فكر. البنت لا تحتاج إلى هذا لا في الدنيا ولا في الآخرة. نحن نحتاج إلى زوجات صالحات. الأمهات يعلمن البنات كل شيء إلا أنهن سيكون زوجات مع ذلك. كثير من البنات يتعثرن في بداية حياتهن الزوجية. ليه؟ ما قالت لها الأم شيئا ولا علمتها لا تعرف كيف تطبخ ولا تعرف حق الزوج ولا تعرف كيف ترعى الزوج لم تعلمها السياسة ولا السكنة ولا الزكاة. تدخل

ربك لأول يكون كروس تخلي الله تبقى يشرب المرأة أصحح كل كان على أن تطينا الأرض فرجت إلا الوالد خلاص حد يجيب والد يجيب والدين طب الأب هو أخلى مسؤوليته ابتداء من الأولاد ويقول الفلاد ما يهتمش بيه هذا سيؤثر تأثيرا بالغ الخطورة في الأجندة في المجتمع فيما بعد أولاد ملوش أب ورفيق أرض إنما هي متعة بس لابد الاختيار قائم على المتعة فقط فإذا كان في زواج شرعي هو اللي يكون شروط فهيكون قباله 100 زواج غير شرعي 2 شروط من غير ولد ولا على مدى ذبيحة ليه عندما حصل الآن أجل أخذ زواج الاختيار إن كنت تاخذ الولد ياخذ 2 شروط هو عند رحاب يعمل عقد زواج وده كثير من الناس بتزواج هذه الطريقة فكيف إذا كانت المرأة هي التي تعي ونفسها وتطلب حقها فده نهاية كبيرة للمرأة حقيقة نهاية كبيرة لا ده المرأة لو كانت زوجة أضعف هتروح لها لأن في الآخر هي زوجة ورجل متكفل بها ورجل يقسم لها ورجل يرعى أولاده ويرعاها فلو كنت رابعة أحسن لها أن تتزوج بهذا الزواج كل يوم يستحدث للنساء أشياء جديدة لم تكن معروفة قبل ذلك بقصد تقريب بنيان هذه الأمة إحنا اللي نهم بالأمة المسلمة إن النساء حتى الآن عندهن حياة ده اللي يميز الله شوف عمرو بن ميمون كنت تقول قوله تعالى إحداهما تمشي أحدها معاه وتهزر معاه وتقول ادخل أنت يا نعم إيه بقى التالتة عن جريمة لكن هذه جاءت على استحياء على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا إن أبي يدعوك للمرأة حالية يقول لك تعالى لا على الأرض المجريك وإنت كتر خيرك وإنت منين وإنت راجل طيب وأمين وإنت كل النور قل لك خيرك لا ليه بتقضيه وأخواننا هو لن يجد المساجد وعلى الواقع الكتاب الانسجام ليس بحيا والانسجام ليس طريقا كثيرا الانسجام ألا تتهجم على حكم الله هو الانسجام قيل لك اسعى سنة جواز وعلى حق العبودية هذا حق الله على العبيد هذا الحديث أتدري ما حق الله على العبيد قال الله ورسوله أعلم قال حقه أن يعبدوه لا يشرك به لا في العبادة ولا في القرارات ولا في الأحكام لا يشرك به شيء لا يتلقى الأوامر إلا من الله إن يعرف قدر الإنسان وقدر التزامه بوقوفه عند الأوامر والنواهي فاللي يميزه حسب أنا لما قرأت في الاختراج بعض التحضيرات الأمريكان اللي هم لازم في مصر وعاد فترة طويلة بيتمنوا أن يرى في أمريكا ما رأوه في مصر من احتمال النساء وعدم مخالطة النساء للرجال وقال ان رأيت المرأة غالية وعزيزة هناك انها في الغرب المرأة سمعة تشتغل تاكل ما تشتغلش تموت او تشتغل غريب لما تشتغل المرأة اللي كانت في امريكا رجل من اسلوب لانه 35 ساعة في امريكا دخلت عليه بنته بالولد بتاعها فقابلها على الباب قال لها لا خديه وروحي مكان ثاني شوف الطريق ده يعني اذا هو يعرف ان في زنا واقع من البنت لكن لسه في بيتي انما خديه وروحي مكان ثاني ده لما كان هنا كان صعيدي لكن يسمع يحس ما شاف الكلام اللي يقوله الاخ لكن ذهب الى هناك حيث الدنيا الاجتماعية متحللة بسبب التربية أصل الأمريكان بربي أولادهم الولاد والبنات على الحرية المطلقة وعلى استكمال الشهوات 100% لازم النوع يضرب ولد يضرب الولد في الحق في السجن ابن ساعة لو كان الولد سن 30 سنة والناس معاك في الشارع وانت عملت برجر فيه الولد قاعد في الارض بفضل انتظار ظهرك لو ضرب الفرديه كفه يروح عليك نعم صلاحيات اي واحد بيضرب واحد من كتر طريق الراس ده يحتاج على طول وكل يوم ينزل سبحانه ويقول نجده جاء من أولوك يوم حظيم والمجالية الظل فكر الوالد على الصف لا يغلق في الزلة وجوده حظة للجب فكل يوم حظة الأول قول إذا حظة الأول قول الزكاب الأحمر ليه تريد اللي غارة مين على أولوك فكر الوكر يوم حظيم أنا أبوك دوان إليك على أبوك يقول له عليه أصف السجن يرجع عليه تعاهد إن ممنوع يقومون على ان كل ما يقال لا لا انا له يزيد هذا لو قلت كل يزيد طالع لا على واحد اخي خالد يضرب الخط بالسيف يبقى ليس ممكن يطلع عليه غيره انظر الرئيس الامريكي الفضيحه من الزلازل لو عنده ادنى ذره من الدم تجاوز نفسه والمكان الامريكي كله بيعتقد ان هو ولد في الجراح بل الزور كل اللي خدوه عليه انه هو إلا يجي يموت يوم فيه كان كل كلام عالي خالص في أي مكان وزادت تعبيرته لحد يوم مقاييس عديدة لأنه إذا كان تجيك في الأرض كده ولا طالع من خبر ما فيش رقم في الرقم على كيف وعلى رأسه أطلق الجهوات في الأعلام في يوم الجهوات فكل المسألة إنه قال لا ما حصل ما عملت الحياة وبعدين لما جاب الأدلة الدامغة والفستان والأثار البيولوجية والأثار البيولوجية والعملية الوجيبة الخاص حصل كل جد شوف الورع الزائد شوف الاخر يكتب يكتب ها كل يوم كل يوم كل يوم يكتب فلوس فيطلع واحد يكتب مقالة يمجد الامريكان ويقول لك شوف الامريكان الكذب عندهم جريمة نكراء وان الامريكان بيغلوه في العالم كله يكتبوا على الحكومات وعلى الشعوب وبيغلوه تنسب كل ما يخص عنهم قول يا اخي جيلك اقليك ولدك حضرتهم قائمه على التهريج ليس عندهم بنيان اجتماعي متماسك ابدا هم متاخرين بسرعتهم زي الجرع الكبير بتاع زمان اللي عرفوا سرعتهم صح لو واحد كتب فيه غيره يجي عندي سرعتهم قديمه واللي كان عندي سرعته قديمه لا اكبر ولا اقل لما يواجه بني ادم ده ليطلب الدنيا لا يخس كما طلب فكان بدور الذين يطلبوا امراض ينجحها ما يجوز الى هذا الغير صح فيقف فهداه الذين يطلبوا امراض ينجحها لتحصيل ما طلب فيقف الراجل الصغير يعيش هناك الدنيا طبعا ما لهاش ودي بره الا لما مر باطوار كثيره حتى يدخل دي بره فالجن لما تنجح تنجح اخر دور ويقول له هنا وفي الهنا بتاعك فكل متعامل الرائد الصاحب النخوة الخريبي اللي بقاه لا هي تحت الزقاء على هي يكبر كده الزقاء هي يكبر كده يفكر يمين زي القبيل الغريب على طول اتفكر التليفون ده الغريب بسرطة ثلاثة يبقى هكذا دوب رايح 20 يوم 21 يوم عذاب أليم 21 يوم انت عارف قبل كده لما خرج طلع جد طلع على كل صديقات البنت اللي بنته ان هم يتوفروا له ان الجاي في البيت وتعمل ايه عذاب احنا رائدة البنيان الامم كلها على النساء والنساء يقمن باخطر دور دور الرجل لا يتم الا بامراه على مذهبه فدور النساء دور خطير فكل يوم تعديل في الدنيا الاجتماعيه وفي القرارات كل ده خاص بالنساء يعني في كثرة من 10 سنين القرارات اللي طلعت خاصه بالنساء كثيره جدا بدءا من قريب اي سمعه بتاع الاهوال الشخصيه ان المراه لها شقه اذا غلقها زوجها زي ما تعيش شقه منين قل انا بد ان تصبر على جمل الغضب تطلع عينيك وما تقدرش تقول جمل خلاص ليه؟ نساء تبقى من ايه لها اهل بدأت النساء ليها طبعا تسكت الراجل انتهى بالطول كلام اهو وتقول اذا خدت راجل طلع ولا جر ولا جر وهي بتقولها وهي يبقى ليها باللعن ولا جر فتخيل لما الراجل يبقى خلص من الزيت والنساء تنقلب وتنتكس هذا الانتكاس الجيل اللي ممكن يطلع الولد اللي يشوف مرأة امه بتقول لابوه ده شفت راجل طلع يطلع الولد متصور ابوه ايه؟ ان هو القدوة قدوة اللي هو بيبص له من تحت الرسول وهو رسول الإنسان دنيا بقدره. فمن المفروض يكون سيد للمرأة وللجسد. إذا معنى كلمة الفعل أي الرجل المالك السيد المالك فحق المعنى التهديد الخطير في الدنيا الإسلامية. طيب إحنا مفيش فيها خط دفاع أوي في طلبة تعمل البيروقراطية كده اللي هم يقول لك لما تلاقي كلمة كده وبتاع وفي أمراض تعمل جهاز استشهدت في المعركة ضد الجراثيم الغازية اللي جت كانوا يعملوا كده. فخلاص تعمل بيروقراطية تقول جهاز المناعة بتفتح جهاز المناعة على الجراثيم الميكروبات والكلام ده فعلى طول بتاخد نفسها حماية لهذا البدن. مين بقى اللي يتطوع ويكون في خط الدفاع الأول؟ واوعى تستغل جهدك وتقول يعني انا هعمل ايه في المخالفات دي كلها. ما هو قاضي الامين لما جت على تحرير المراه جت سنين طويله جدا جدا على ما حصل تغير في الدول الاجتماعيه. وبعد من 23 الى الان احنا الان نزلنا بنبني ثمرات هذا الايه؟ ثمرات هذا التحرر وهذا الكتاب والتوصيات. خليك طويل النفس. ما تبقاش كده مستعجل تلبس تحت قدمك. فلقيت الفرق من القضاء الدنيا. والدليل على ذلك لتنفي سلطة القبر نفس الحكاية بتاعتين عليه السلام. قالت أنا نفسي حتى يخبر الرعاء وأبونا شيخ كبير. خلي بالك إن كل بقى له ثمان أيام ليل نهار يأكل ورق الشجر وبعدين خايف لو شاف واحد بدكتور من أكيد من حكاية العون على طول هذا الواحد خايف يتصور إن كان كله غريب. لو واحد قال له ايه هنا؟ يقول له رسالين كده ليه؟ اكيد عواطف. واخدات؟ الواحد قال له غلط له غلط ما تعملوش بس تثبت عينه عليه ثلاث ثواني بس. يقول لك عواطف. اذا هيضر ايه؟ وطريق وجوعان ويبحث عن الامن وداخل يقول لك انا دخل لقى المنظر ده. اول ما راى المنظر ده استوقفه. ايه المصيبه اللي انت فيها دي؟ ايه اللي هتاخد وقت جنب الرجاله؟ لا خطبكما ما جهتنا إلى الظهر ورئيس الله قالك يا نفسي حتى يصدر الدعاء لك ضعيفة مستبعثات تقول كيف خطبك والمكان ده يشعر بإني مد الخلق على المي وكل واحد عايز ده يقول إني راح عند رجل أنت لكل أجلين زمن اللي كنت زمن كتير زمن على الوصول وروح أخذ الدعاء. فأنا لو عملت كده يعني الإنسان نبيل وكان طول عمره لكل أجلين زمن فروح مكانه في الوقت. وكذلك كل عملية نقاطة زي السلعة التمرين هكي تكتر روح كيف الدعية بعملتها ايه انت ايه كده ايه وكذلك وكان كمان ايام بقى الاستراطية والمرافورة المعنوية دي كان فيه فتوات في مواضيع العلم لآية عبيد السلطة دي كان فيه ايام متخصصين فتوات في مواضيع العلم عندنا خمس دعية في السلطة مثلا يبقى معروف ده خمس سلطة فتوات فتوة في الدعية الفلانية وفتوة في الدعية العلمية وانا روح ربك عاوز كده لسه من بالليل احدث يدخل الولد على الفطرور الكل يعطيه يرجع لورا يا جد ليه؟ كان زمان في القطعه الحديديه اللي بنفكك كده كده ومكتبه من هنا يديله بص واحد يوصيك خبر كاف. واخد بالك؟ ليه؟ لان مفيش مواد تمرينيه وكل هناك عايزه سكر كل هناك عايزه زيت. واخد بالك؟ لو بنجمان قال لي عايزه السكر والزيت فراح قال لي واحد صاحبه عند جمعية كده كان باخد لهم مدو بتاع عالزيت قال لي لا عالسوق ها فكان بقول له عايز زيت ها قال لي لا عالسوق فلما يكون في شقه في المكان الخدمي ده كلها بتشرب بعضها ولا تقاتل فده ناس نزل كلها وعلى بئر وكل واحد يقول عنده ثمرات وعايزين يصحى عشان يرجعوا. ايه الحكايه على امراه ولا امراتين توقف الحسين دول؟ ولذلك الهدان مش عايزين الغنى يدخلوا ليه هيدخلوا الريع أو غنمهم أقوياء. قال لك يا نفسي حتى يصبر الرعاء فلا تقول قلنا بلا ما أقادنا إلا الشديد القوي. أمر العظيم المتلهم هو الذي أقادنا أنت أبونا شيخ كبير. تكون إحنا بس وأنا بس من هذا الغد الكبير هيعمل إيه؟ وهذا أيضا من الأمارات أنه يجب أن تعالج لو كان تعالج لو كان حد كان في دور التعور على الأقل كان سيجد من الطائفة المؤمنة ما يفعل ذلك. على كده فلما لم يحصل هذا المنظر أبيه الله كيف يكون دي فتقى له مكتوب تعبان جوعان شايف اسم الشاعر. لكن لما شاف المنظر ده تحمل. النفوس الأهلية كده. النفوس الكريمة هكذا لا تزيد على الطريق طرقة عشق وتأذيرة فكرة وطبعا فتقى لهما. طيب تقى لهما توقف الجماعة دول لعمل ايه؟ أن دخل فيها بال الحضور ويجدد لها الجهاز من تحت وتقر. وهذا يكفي بقوة نوح عليه السلام ويكفي أيضا بالنهاية التي له. رجل عليه يوبة عليه وقار وثلاث وقت قوة. يقول بقى تقول إن فاليات إن جماعة لما لو كده حيوكي فوق عمرانيون تقر عظيمة جدا سيقول لها وحطوها على البيت. هذا خطر يا رسول الله. انا على طول هو الواحد يحضر حديث خلاص. فلذلك المرأة عرفت النور انه قوي. انه قوي. المرأة ضعيف. اذا كانت بتقول بل راجل ولا بل حي ولا بل حي بل رول ولا بل حي. فبتقول بل راجل يعني. يعني عبارة عن قطة عظم على سرير. شوف. ومع ذلك المرأة عايزة قطة العظم ده. كل ما تجد هنا وجود وعايز ومدرج ان تجد تتردد وهي اللي تصرف عليه هي قويه. ابن مرات فلان زوجة فلان ولذلك لما يموت يعيط عليه قوي وبحر سعد يقول لك اخر رجل ربنا تعالى خلق المرأة تأوي الى رجل هو خلقها كده لو حاولت تعمل غير كده فتتخليها ابدا. فلذلك لقت نظرها قوته سقى لهما وكده وبعدين التفت ماشيا لرب سؤال اي ادناء انا موجود لما تعجبها الاولى كلموا على والدك خلاص هنعمل بقى ايه الكلام وحديث والكلام ده لا عشان كده عرفت ان هو امين امين بس الكلام ده عايز بنت تفهم. ها؟ عايز بنت بتفهم حتى بنطها كده. مش لازم بقى نتكلم ونفتح عندنا علاقة عشان تفهم. لا. فتقرا لهما. ثم تولى الى الظل. بأذاك حر شديد. انت خيرولة. قال ربي. فقرات لهما. فقرات لهما. ومن هنا جيل خروف حتى ما تجربه ولا الكلام ده جرد القصد لله عشان كده الآية هذه بيقول بعد كده خد السوق دي عجباني قوي السوق دي فجاءته إحداهما تمشي على استحياء على طول كان خلاص من بعد يوم ويومين وثلاثة وأربعة لا فقول سبحانه وتعالى الرجل لما يكون خائف يؤمنه بأي علامة كما تزين الجدان فسقى لهما فجاءت احداهما على طول فك ومن فك الكهدي قران الكهدي بتبقى دعاء فاوعى تستعجل ها اوعى تستعجل تقول زي ما كل المخالفات وانا لو التزمت وقعدت بناتي او قعدت مراتي او الكلام ده فما تقول لك كلها مثل هما ولا اعمل ايه في الدنيا دي كلها لا لا تحتقر نفسك ولا تحتقر جهدك لأن الذي يبارك في الجهد القليل هو الله وربنا سبحانه وتعالى قال إن الله لا يصلح عمل المفسدين اطمن جدا المهم بيعملنا كله فيقول كما قال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا كل اللي يعملوه أهو النقاط الحرب قائمة على قدم وساق ما من صلاح ينشق غيره إلا يرجع النساء إلى الالتزام بالنقاط هل النقاط هل لما عمل الكلام ده في نساء بيترك الشغل حرصا على النقاط ولو قلنا لهن جلسنا قد يعتقد العقيده دي ما جلسنا ان الله عز وجل هو الذي يبارك الصحوه دي فانت لا تغرق نفسك من كل الدور حتى تذهب الى الله عز وجل مرفوعا الراس في بعض لما داخل على القتال قال اللهم لقني عدوا شديد الحرب حرب للغيب يعني هيفرق عني شديد الحرب